لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، يقول الله عز وجل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. قسم الله تعالى أهل الكتاب وبالأخص اليهود إلى قسمين: قسم أمين، قسم أمين لو تأمنه بقنطار أداه إليك كاملا، والقنطار قيل إنه 1000 مثقال من الذهب، وقيل إنه من جلد الثور الصغير من الذهب، وأيا كان فهو قدر كبير يؤديه إليك، أي يوصله إليك متى طلبته. ومنهم من إن تأمنه بدينار مثقال واحد لا يؤديه إليك لغدره وخيانته، إلا ما دمت عليه قائما، أي ما دمت عليه مراقبا ملاحظا، وإلا فسيخونك. ذلك أي هذه الخيانة من أهل الكتاب بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. الأميين على العرب ليس علينا فيهم سبيل، نفعل بهم ما شئنا، ونأخذ من أموالهم ما شئنا، ونخادعهم، ليس علينا فيهم سبيل، لأننا أهل الكتاب وهم أهل جاهلية. ذلك ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذه المقالة كذب على الله عز وجل، وهم يعلمون أنهم كاذبون، بدليل أن بعضهم تأمنوا على القنطار ويؤديه إليك. بلى هذا حرف إضراب، من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بلى من أوفى بعهده، أي عهده مع الله عز وجل بأن يعبده وحده لا شريك له ويؤمن به وبرسله، واتقى معاصي الله عز وجل فإن الله يحب المتقين، سواء من الأميين أو من أهل الكتاب. في هذه الآية الكريمة فوائد، بل في الآيتين فوائد. الأولى أن أهل الكتاب ينقسمون إلى قسمين: قسم أمين وقسم غير أمين. قسم أمين لو تأمنه على مال كثير لوجدته أمينا يؤديه إليك متى طلبته، وقسم آخر بالعكس. ومنها، أي من هذه الفوائد، أنه لا بأس أن نأمن من كان من أهل الكتاب إذا ظهرت لنا أمانته، فنودع عنده الشيء ونشتري منه الشيء. ولهذا اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي في المدينة، اشترى منه طعاما لأهله ورهنه درعه. ويتفرع على هذا أنه إذا وجد طبيب من أهل الكتاب حاذق أمين حريص على صنعته، فإننا نأخذ بقوله، حتى لو قال هذا الطبيب للمريض: إن صوم رمضان يؤثر عليك، فإنه يفطر. ولو قال: إن القيام في الصلاة يؤثر عليك، فإنه يصلي قائما، لأن المدار كله على الأمانة. فإن قال قائل: وهل المشرك الوثني مثل أهل الكتاب، مثل الكتابي؟ إذا أمناه على مثل هذه الأمور نأخذ بقوله، فالجواب نعم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا مشركا يدله على الطريق في هجرته من مكة إلى المدينة، رجل مشرك مع أن المسألة خطيرة جدا. قريش أخرجت 100 بعير لأبي بكر و100 بعير للرسول لمن دلهم عليهما، لكنه الرجل كان أمينا فاستأجره النبي صلى الله عليه وسلم ليدله على الطريق. فكذلك وعلى هذا فلو وجد طبيب وثني مشرك لكنه أمين وقال للمريض إن صومك يضرك فله أن يفطر، وكذلك لو قال إن قيامك في الصلاة يضرك فله أن يصلي قائما، لأن المدار كله على الأمانة. ومنه من فوائد الآية كذب أهل الكتاب، حيث قالوا ليس علينا في الأمين سبيل، مع أن كتبهم تحرم العدوان على كل أحد. ومنها بيان حال العرب قبل الإسلام من الذل والإهانة والمهانة، وحتى أراضي خلق الله من اليهود يحتقرونه إلى هذا الاحتقار، ليس علينا في الأمين سبيل، وهم لو قتلوا هرة لوجدوا أن عليهم سبيلا منها إن كانوا يرون ذلك. لكن الأمي ليس عندهم بشيء، ثم انقلبت الحال والحمد لله، فصار الأميون باتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم السادة، وأخذوا الجزية من اليهود والنصارى. ومن فوائد هذه الآية أن أهل الكتاب لا يبالون بالكذب على الله، ولهذا حرفوا كتبهم وحذفوا منها ما حذفوا، كما قال عز وجل قل من أنزل كتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. ومن فوائد هذه الآية أن افتراء هؤلاء الكتابيين الكذب صادر عن علم لا عن جهل يعذرون به، وهذا أقبح ما يكون، أن يفتر الإنسان الكذب على الله وهو يعلم أنه كاذب في ذلك. قال الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن فوائد الآية الأخيرة أن من أوفى بالعهد فقام بالواجب واتقى المحارم فهو من المتقين الذين يحبهم الله عز وجل. ومن فوائدها إثبات محبة الله عز وجل، أي أنه سبحانه وتعالى يحب من يستحق المحبة. وقد تعددت الآيات في هذا، فالله يحب المتقين ويحب المقسطين ويحب المحسنين، والآيات في هذا كثيرة. والمحبة ليست هي الثواب كما زعمه أهل التحريف والتعطيل، بل المحبة وصف قائم بالحال من لوازمه الإثابة، وهذا أمر يعرفه كل أحد. فإذا قال قائل أيما أعظم المحبة أو الخلة، فالجواب الخلة أعظم وأبلغ، لأن الخلة غاية المحبة، الخلة غاية المحبة كما قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. ولهذا لا نعلم أحدا من البشر ثبتت له الخلة إلا رجلين هما إبراهيم والخليل ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إبراهيم فقد قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وأما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وعليه فوصفنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالخليل أبلغ من وصفنا إياه بالحديث. وكثيرا ما يجري على ألسنة بعض الناس أنهم يصفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحبيب، فيقول: صلي على الحبيب. يا أخي لا تقول الحبيب، قل الخليل، أو صلي على محمد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صلي على محمد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خليل الله، ورسول الله خليلنا، نقول خليلنا أبلغ مما إذا قلنا حبيبنا. هل يتفضل لهذا من ينشد الحقيقة: اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه.